الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا أمس قد ذكرنا بعض الأحاديث التي يذكرها المشبهة ويحاولون التمسك بها على عكس ما تقتضيه الأدلة لنصرة مذهبهم في تشبيه الله بخلقه. اليوم الآن إن شاء الله نكمل الكلام في هذا الموضوع، لأنه يحسن أن تكونوا متنبهين، أن نكون جميعا متنبهين لهذه الأحاديث، حتى إذا أوردت علينا في مجلس من المجالس عرفنا أن نقول هذا ضعيف، هذا ثابت لكن معناه على خلاف ما تقول، يدل عليه كذا إلى آخره. وإلا فأنا أعرف أنكم يعني أنه عند التعليم لا تورد كل هذا لمن تعلمه الفرض العيني، لأنه يجب أن يكون بين المسلمين من يتقن هذا الأمر، فرض كفاية، هذا ليس نفلا معرفته، بل من فروض الكفاية. ومن الأحاديث التي قد يوردها المشبه حديث الترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لفظ من في السماء يحتمل عدة احتمالات، عدة معاني. من في السماء يحتمل أن يكون معناه الذي هو أعلى من كل شيء قدرة. من في السماء يحتمل أن يكون معناه الذي محله السماء، وهذا يحتمل أن ينصرف إلى واحد ويحتمل أن ينصرف إلى جماعة، لأن لفظ من في لغة العرب يصدق على الواحد ويصدق على الجماعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذا ليس معناه واحد يصعق، إنما معناه الملائكة يوم القيامة، الملائكة الذين في السماء يصعقون والذين على الأرض يصعقون. هنا لفظ من أطلق على الجماعة. إذن ماذا نقول عن هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. أولا، هذا الحديث قوي ليس ضعيفا، رواه الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم، وهو حديث معروف مشهور، يعني معروف مشهور بين العلماء، معروف بينهم باسم الحديث المسلسل بالأولية، كل واحد من رواته يقول وهو أول حديث سمعته منه. مثلا فيما بيننا أشخاص، هذا الحديث هو أول حديث سمعوه بالإسناد المتصل من الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله تعالى قال: حدثني شيخي المفتي محمد سراج الجبرتي، وهو أول حديث سمعته منه. والشيخ محمد سراج الجبرتي قال: حدثني الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، وهو أول حديث سمعته منه. شيخ محمد حبيب الشنقيطي قال قال حدثني الشيخ الشرنوبي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني الشيخ حسن القويسني، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني الشيخ محمد الأمير المالكي، وهو أول حديث سمعته منه. الأمير قال حدثني أحمد الجوهري، وهو أول حديث سمعته منه. هو قال حدثني الشيخ عبد الله البصري، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني الشيخ محمد البابلي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني الشيخ أحمد الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني الشيخ زكريا الأنصاري، وهو أول حديث سمعت الشيخ يوسف بن زكريا، بدل الشيخ زكريا الأنصاري شيخ يوسف ابن زكريا، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني البرهان القلقشندي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني أبو العباس أحمد الواسطي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني صدر الدين محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال أخبرنا النجيب أبو الفرج الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال أنبأني أخبرنا الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن هذا الحديث، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني والدي أبو صالح المؤذن، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني محمد بن محمش هذا الحديث، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال أخبرنا أبو حامد البزاز بهذا الحديث، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وهو أول حديث سمعته منه. وهو قال حدثني سفيان بن عيينة ولم يقل، وهو أول حديث سمعته منه. هنا ينقطع التسلسل. وهو رواه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. هذا الحديث معروف، الذي يطلب علم الحديث أحيانا كثيرة أول حديث يسمعه من الشيخ الذي يطلب منه هذا الحديث حتى يبقى التسلسل. وهذه فيها زيادة ضبط، هذه فائدة التسلسل ممن هنا أكثر من واحد، أنا سمعته وغيري أيضا. نعم، هذا الحديث المسلسل بالأولية حديث قوي. ماذا يكون معناه؟ طيب إذا كان قويا ما هو معناه؟ ما معنى من في السماء في هذا الحديث؟ هذا الحديث لمعرفة ذلك ينبغي معرفة أن هذا الحديث له روايات أخرى. في رواية من الروايات لفظها الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم الذين في السماء. هذه الرواية رواها الإمام أحمد في مسنده. وله رواية أخرى الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. فدلت هذه الروايات على أن المراد بمن في السماء في الرواية الأخرى الملائكة. المشبه يريد أن يقول الله، وهذا لا يمشي، لأن أحاديث النبي روايات الأحاديث الأخرى تبين المقصود. وعلماء الحديث قالوا أحسن شيء تفسر به الآية أو الحديث هو آية أخرى أو حديث آخر، ذكره الحافظ العراقي في ألفيته وغيره. فيكون معنى الحديث ارحموا من في الأرض بإرشادهم إلى الخير، مثل تعليمهم علم الدين الذي هو يكون سببا لنجاتهم في الآخرة، وبإطعام الجائع منهم وكسوة العاري ومساعدة المحتاج. ارحموا أهل الأرض بمثل ذلك يرحمكم أهل السماء أي الملائكة باستغفارهم لكم وإنزال الرحمات عليكم. هذا يكون معنى الحديث. وممن ذكر هذا الحافظ زين الدين العراقي في أماليه، فيه مجلس، هذه الأمالي فيها مجلس خاص للكلام عن هذا الحديث. قال ومنه يعلم أن قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، إلى آخر الآيات. المراد بمن في السماء فيه الملائكة. هذا كلام الحافظ العراقي وغيره. فقالوا معنى الآية، معنى ما في القرآن، أيها الكفار إذا أنتم بقيتم على كفركم هل تأمنون أن يأتي إليكم الملائكة فيخسفوا بكم الأرض أي كما خسفوها بمن قبلكم من الأمم؟ وهل أنتم، هل تأمنون، هل أنتم آمنون من أن يرسل عليكم ملائكة يرمونكم بالحجارة فتهلكون كما حصل في أمم سابقة، أي كما حصل قبل ذلك؟ هذا معنى هذه الآيات. ويؤخذ هذا من أين؟ من الحديث. أحيانا المشبهة يأتون بشيء مضحك في هذا المقام. أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون الآية فيها من، أو الحديث فيه من لا تأتي للجمع، لا تصلح لتكون عبارة عن الملائكة، تصلح للمفرد. مع أن القرآن والحديث مشحونان فضلا عن كلام العرب بمن، بصيغة من راجعة إلى الجمع، كما في الآية التي سبق أن ذكرناها. الله تبارك وتعالى لا يعجزه أن يحل عقوبته في الدنيا على الكفار بواسطة الملائكة كما يحصل ذلك في الآخرة وكما حصل ذلك في الأمم السابقة. أليس في الآخرة يوم القيامة يأتي الملائكة بعنق من جهنم فيرونه، فيراه الكفار قبل دخولهم النار؟ ورواية الراحمون ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء رواها كثير من علماء الحديث، منهم الحاكم في المستدرك، وقال إسنادها صحيح، ووافقه على ذلك الذهبي. ثم لو حملت هذه النصوص على الظاهر الذي يريده المشبهة لوقع التعارض بين النصوص الشرعية، لأن الله أخبرنا أنه في يوم القيامة كل من في السماوات ومن في الأرض يصعقون. فلو زعموا أن هذا الحديث أو هذه الآية تعني الله تبارك وتعالى وأنه ساكن هناك، لكان معنى هذا أن الله يصعق، وهذا لا يجوز. النصوص لا تتعارض، إنما تتعاضد. ف فتفسيرهم في كل حال باطل. ولو كان الله يسكن السماء لكانت السماء تحصره، تعالى الله عن ذلك، وهذا لا يليق بالله. ولو كان كما قالوا لكان الله مزاحما للملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم، إلا وفيه ملك إما يكون في حالة القيام، وإما يكون في حالة الركوع، وإما يكون في حالة السجود. هذا الحديث ثابت رواه الترمذي. ماذا يريد الوهابية على حسب قولهم؟ يعني الله يزاحم الملائكة؟ أعوذ بالله من مثل هذا الاعتقاد. وهؤلاء يزيدون على هذا، وقولهم هذا يناقض ما يزعمونه أن الله فوق العرش. الوهابية تارة يقولون الله بذاته على العرش، ثم يقولون الله ينزل، ثم يقولون الله في السماء بذاته، ثم يقولون ينزل بذاته إلى السماء الأولى كل ليلة. وهم يزعمون أن كونه فوق العرش صفة كمال له. كيف هذا؟ أي واحد عنده ذرة مسكة من العقل لا يقبل هذا، قليل من العقل، شيء من العقل لا يقبل هذا، هذه العقيدة الفاسدة. ما غطى عوارهم في هذا الزمن أمام قسم من الناس إلا المال. هؤلاء يستندون في قولهم هذا إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الأولى بحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح مشهور يعتمد عليه في العقيدة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يمهل حتى إذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، إلى آخر الحديث. الوهابية قالوا معناه ينزل بذاته، هذا النزول معناه نزول من فوق إلى تحت، ينزل بذاته من العرش إلى السماء الأولى فينادي بصوت كذا كذا كذا، هكذا يقولون. جعلوا هذا النزول كنزول المخلوقين. أهل السنة قالوا لهم الأدلة القطعية العقلية والنقلية قامت عندنا على أن الله تبارك وتعالى يستحيل في حقه الحركة والمكان والانتقال، المكان والانتقال من مكان إلى مكان، لا من فوق إلى تحت ولا من تحت إلى فوق. إذن هذا الحديث له معنى يليق بالله. ثم أهل السنة في هذا قسمان، قسم عرفوا معنى الحديث على التعيين، وقسم قالوا ما نريد أن نشتغل بهذا، يكفينا أن نقول له معنى لا لائق بالله تبارك وتعالى، ولا ندخل أكثر من ذلك، ليس انتقالا ولا إفراغ مكان وملء آخر، يكفينا هذا، ما نريد أن ندخل أكثر من هذا. وبعضهم قال لا، الروايات يفسر بعضها بعضا، روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، وهذا الحديث روي بلفظ آخر، إن الله نفس الحديث إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول، القسم الأول، إذا مضى القسم الأول من الليل، إذا صار القسم الأخير من الليل أمر مناديا فينادي هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، الحديث. فإذا معنى ينزل ربنا أي ينزل ملك بأمر ربنا فينادي، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، كما يقول العرب وهذا معروف عندهم بنى الأمير قصرا ولم يمسك الأمير الحجارة بيده ويبني القصر، إنما أمر فبني بأمره. وقطع الأمير يد اللص، وليس هو قطعها بنفسه، إنما أمر فقطعت. وعاقب المجرم، وليس هو بنفسه فعل ذلك، إنما أمر ففعل. وهذا كثير في لغة العرب، وهذا مثله. الرواية التي رويت بلفظ ينزل معناه ينزل الملك بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا لا حرج فيه، يدل عليه النص. وكلام الوهابية لا يقبله كما قلنا أدنى من له مسكة من العقل، من له أدنى مسكة من العقل، لأن معناه أن الله تعالى يكون فوق العرش على زعمهم وقد ملأه، ثم يتضاءل يتضاءل يتضاءل حتى ينزل في هذه السماء السابعة التي هي أصغر بكثير من العرش، ثم أيضا هي مملوءة بالملائكة فيتضاءل أكثر حتى يمر بين الملائكة ويزاحمهم، ثم يفعل الأمر نفسه في السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية حتى يصل إلى الأولى. هذا كلام لا يقوله عاقل، لا يقبله عاقل. مرة كان أشخاص من أهل الحبشة ممن نشأ هنا في هذا البلد ذهبوا إلى السعودية للدراسة، لكن هناك ألقوا إليهم شيئا من عقائد الوهابية، فقالوا لهم، كان من أول ما قالوا لهم الله ينزل من بذاته، فقالوا لهم هذا في الجزء الأخير من الليل، فقال لهم هؤلاء لكن الجزء الأخير من الليل يدخل في هذا البلد، ثم بعد لحظة في بلد آخر، ثم بعد لحظة في بلد آخر، ثم بعد لحظة في بلد آخر، وهكذا. قالوا إذا ماذا تقولون؟ تقولون الله نازل طالع نازل طالع طول الوقت؟ أولئك ارتبكوا ما عرفوا ماذا يقولون. فقال هكذا، هذا يجب أن تؤمن به، تركوا البلد ورجعوا. وهذا الشيء ذكره العلماء قديما في كتبهم في الرد على الوهابية، فكلامهم لا يوافق الشرع، لا يوافق الأحاديث والآيات الأخرى، ولا يوافق العقل. نسأل الله أن يعافينا من مثل هذه الضلالات. نقف هنا. يرحمكم الذين في السماء، هكذا. هذه في مسند أحمد. أي يوجد عدة، طيب ماشي الحال، خلص لا يريد، خلص ماشي، واحد شو بدنا نعمل. هذا حديث النزول، لا هي هو هي مرة واحدة، لكن كل عبر بلفظه عما فهمه. اي عن سمير من غير شيخ، نعم تستطيع ان تقول. نعم انا اردت ان تحصل هذه الفائدة، لهذا ذكرته كله. تفضل. هم قالوا ليس بهذا، ليس بقولها هذا النبي، يعني ليس بهذا دخلت في الإسلام، إنما كانت دخلت قبله، واستدل النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بأنها تعتقد أن الله أعلى من كل شيء قدرا. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله.